بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هؤلاء الليبراليين والعلمانيين والماركسيين، وهؤلاء الذين هم في بالات الأقوام، يحرم ترجيحهم لانتخابات الرئاسة، يحرم ترجيح كل من أعلن عن هوية غير شرعية لتقلد منصب الرئاسة في مصر. فهؤلاء أثم ظلما، يقودون البلاد إلى الدمار، ويقودون البلاد إلى الخراب. قال تعالى: قال إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فمن هنا وقد أن إمام المسلمين لا يكون ظالما، ومن أشد الظلم وإنكار أن تشرع شريعة غير شريعة الله، أو أن تتبنى منهجا غير منهج الله، هذا من أشد الظلم ومن إنكار. فهؤلاء الليبراليين والعلمانيين والماركسيين، وهؤلاء الذين هم زبالات الأقوام، يحرم ترشيحهم لانتخابات الرئاسة، يحرم ترشيح كل من أعلن عن هوية غير شرعية لتقلد منصب الرئاسة في مصر. فهؤلاء أثم ظلما، يقودون البلاد إلى الدمار، ويقودون البلاد إلى الخراب. فإن الله سبحانه وتعالى قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأولئك الذين أعلنوا عن هوياتهم الخبيثة وعن طويتهم، وأنهم يتبنون مناهج ليست بمناهج المسلمين، هؤلاء حق لهم أن يجلدوا بالصيات وأن يرموا في المزابل ومقالب القمامة، أولى من أن ترشحوا لرئاسات البلاد وهم محادون لله ورسله ومشاقون لله ورسله. إنما الذي يكرم هو الذي يرفع راية لا إله إلا الله، ويعلن عن هويته بوضوح أنه مسلم ينافح عن دينه، ويحكم شرع الله في الأرض، يحكم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأرض. أما هؤلاء الذين أعلنوا عن هويتهم الخبيثة وعن طويتهم اللئيمة، هؤلاء كما سلف ليس فقط لا ينتقبوا، بل أولى لهم وأحق بهم وأليق بهم أن يرمى بهم في مقالب القمامة والزبالة، حتى لا يقترب منهم الناس لعفنهم وللوثهم. إنما عياذا بالله الشرك نجس، والرايات غير رايات لا إله إلا الله يرمى بها في المزابل والقمامات. وربنا سبحانه وتعالى أنزل أحسن تشريع وأحكم كتاب يتبع سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.